لذلك يا عم يعتبر الشحونجية كل من يقدم خطابا مثل خطاب هذا، يعني خطاب يراعي الواقع ويشاير مصالح الدولة ويستشرف ويتشوف إلى قوتها ونهضتها وازدهارها، يعتبرونه خطاب خاضع لضغط الواقع. يعني الدولة جالسة تضغط علينا وحنا استجبنا لها على حساب المبادئ والقيم. يعني نحن الآن مهزومين، يعني أنا في نظرهم شخص مهزوم وما عندي اعتزاز بالقيم، وما تمكن الإيمان في قلبي، لقد خضعت وساقتني الرياح وجرفني التيار بسرعة. هذه تفسيرهم لحالة مثل حالتي. يعني أنا إنسان ضعيف لم أصمد أمام أعاصير الفتن بل انكسرت لها. دعونا من هؤلاء المرضى، أخاطبك أنت أيها الإنسان العاقل الذي لم تتلوث بهذا الفكر والتخلف، ما هو العيب في كونك تراعي مصلحة دولتك التي هي مصيرك ووجودك؟ أين المشكلة يعني؟ يعني لو فرضنا أنك فعلاً تنظر إلى الدين وإلى المبادئ وإلى القيم من زاوية مصالحها، إيش المشكلة يا أخي؟ دولتي ومصيري ومستقبلي، وأنا أصلا أطمح إلى النهوض من خلالها، أبدا لا يوجد مشكلة. يعني هذا إذا تجردنا من قضية الوطنية والانتماء والولاء وطاعة ولي الأمر، ونظرنا إليها بنظرة براغماتية بحتة، لا يوجد أي مشكلة. طيب هل هؤلاء الصحونجية بريئون من هذه التهمة التي يتهم بها أمثالي؟ يعني هل هم ثابتون منذ البداية حتى النهاية؟ أقول أرجع إلى فيديو سلمان العودة، لماذا أنا أتغير؟ وسوف تعرف أنهم يتلونون ويتغيرون ويحرفون رضوخا لضغط أهوائهم، ضغط أهوائهم. لاحظ معي، يعني أنا ممكن أرضخ لكن لضغط مصالح، لكن هو يرضخ لضغط هواه بل لضغط الإرهاب. فهذه التهمة هي منكم وإليكم، أما أنا ومثلي فنحن نمارس شيئا طبيعيا محقق من حقوقنا.